سمعت. يقول السائل: كيف ظهر النفاق وما هي الكتب التي ذكرت النفاق أنواعه وأقسامه وصفات المنافقين؟ أفيدونا أفادكم الله. عليك بالقرآن يا ولدي، عليك بالقرآن فيه كفاية، تدبر القرآن وتعرف صفات المنافقين، ومنها صفة المنافق إذا جاءك المنافقون. تدبر كتاب ربك وابشر بالخير. أعظم كتاب وأسلى كتاب وأحسن كتاب هو القرآن، فيه الهدى والنور. فاقبل على كتاب الله وتدبر وابشر بالخير فيما يتعلق بالنفاق وغيره.